أصحاب محمد الهادي خير صحب الأنبياء، أصحاب محمد الهادي خير صحب الأنبياء، خير الناس بعد الرسل بعث فيهم رسول الله، خير الناس بعد الرسل بعث فيهم رسول الله، أصحاب محمد الهادي خير صحب الأنبياء، أصحاب محمد الهادي خير صحب الأنبياء، خير الناس بعد الرسل بعث فيهم رسول الله، خير الناس بعد الرسل بعث فيهم رسول الله، شهدوا نزول القرآن نصروا خاتم الأنبياء، شهدوا نزول القرآن نصروا خاتم الأنبياء، عرفوا الحق إذ هو بادي نشروه حتى أبعد الأقاصي، عرفوا الحق إذ هو بادي نشروه حتى أبعد الأقاصي، أصحاب محمد الهادي خير صحب الأنبياء، خير الناس بعد الرسل بعث فيهم رسول الله، شهدوا نزول القرآن نصروا خاتم الأنبياء، عرفوا الحق إذ هو بادي نشروه حتى أبعد الأقاصي.